إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نستهل الدرس الجديد، فكثالث عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فأول سؤال: ما بارك الله فيه الحمام والمقبرة والمسجد الذي فيه قبر ومبارك الإبل، بارك الله فيه. السؤال الثاني بارك الله فيه: هناك أوقات ثلاثة نهي عن الصلاة فيها، ما هي هذه الأوقات الثلاثة؟ تفضل. إلى متى؟ طيب، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لقلب رم. اثنين، قبل صلاة الظهر قدر ربع ساعة. الثالث، إلى غروب الشمس. أي نعم، هذا السؤال الثاني بارك الله فيك. والسؤال الثالث: إذا أقيمت الصلاة وأنت متلبس في النافلة بالركعة الأولى، أي نعم، تفضل. الغلام هذا، وبعدين الإخوة قبل المغرب، الإخوة في المسجد قبل المغرب يضبط المكبر، هذا الواجب عليه. لا يمكن أن يضبط المكبر والمحاضر هذا حاضر، هذا كلام سيء. نعم، تفضل. يخرج من الصلاة ويسلم، بارك الله فيك، بسم الله. والسؤال الذي بعد ذلك، إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأخيرة، تفضل. يكمل صلاته ويخفها، والسؤال بارك الله فيه: أنا رجل في الخمسين من عمري، وأربعون عاما لم أركع ولم أسجد لمولاي الذي خلقني، وأنا تبت إلى الله عز وجل، هل أقضي الأربعين عاما الماضية؟ تفضل. ليس علي قضاء. والسؤال الآن: ما الدليل؟ تفضل. الإسلام يجب ما قبله، فاهم؟ والتوبة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله. والأئمة الثلاث أبو حنيفة ومالك والشافعي على وجوب القضاء، والراجح عدم القضاء، ولكن الإنسان سيصدق في توبته إلى الله عز وجل ويحافظ على سنن الراتب القبلية والبعدية. هذا ما أردت أن أراجع عليه قبل أن أستهل درس اليوم، وأبدأ درس اليوم مستعينا بالله عز وجل. الآذان، درس اليوم الآذان، حكمه. أولا تعريف الآذان. الآذان هو الإعلام بدخول الوقت، هو الإعلام بدخول الوقت، أي نعم. وأما حكمه، طبعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص. هذه الألفاظ المخصوصة تبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، وتختم بقوله لا إله إلا الله. يبقى أول بند في درسنا اليوم ما هو تعريف الأذان؟ الجواب، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص. السؤال الثاني، بأي شيء تبدأ هذه الألفاظ المخصوصة وبأي شيء تختم؟ تختم بقوله الله أكبر الله أكبر، تبدأ بهذا اللفظ وتختم بلا إله إلا الله. فهذا الأذان حكمه إيه؟ فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طب إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. طب الكلام ده يعني إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث لم يؤذن فيها مؤذن لصلاة المغرب كل البلد إيه؟ آثم. طب لو أن رجلا أذن، رجل واحد في الحديد طلع فوق المنارة أو فوق السطح أو أذن في المكبر، يبقى سقط الإثم عن مين؟ عن البلد كله. وهذا معنى فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طيب، عن مالك بن الحويرث في الحديث الثابت في البخاري ومسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا هو الحديث، فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان، والأمر بالوجوب كما هو معلوم. طيب جماعة، من الذي يؤذن؟ واحد، الذي يعرف ألفاظ الأذان. اثنين، الذي من الله عليه بنداوة الصوت. ثلاثة، الذي يعرف فقه الآذان. وهل للآذان فقها؟ نعم، وهذا فنتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال الكلام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع آذانا كف عنهم وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. هذا الصحيح. يعني إيه؟ يعني الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد في عهده قوم ليسوا على الإسلام، أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، فإن لبوا دعوة الإسلام يقاتلهم أم لا يقاتلهم؟ لا يقاتلهم. طب إن أبوا أن يلبوا دعوة الإسلام يدفعون إيه؟ الجزية. فإن أبوا دفع الجزية فالقتال سجال بيننا وبينهم إلى يوم القيامة، إما النصر وإما الإيه؟ وإما الشهاد، إما النصر وإما الشهاد، يعني إحدى الحسنيين. طيب، الكلام اللي في فلسطين دلوقتي، فتح تضرب في حماس وحماس تضرب في فتح، ده حق ولا باطل؟ باطل. صح ولا غلط؟ غلط. مسلمون يضربون في مسلمين، هذا باطل. طيب يا اخواني، لما نصر الله المسلمين في افغانستان على الروس الحمر اللي هو اكبر قوة على وجه الارض للاتحاد السوفيتي، نصر الله الافغان الموحدين على مين؟ على هؤلاء الروس. اليهود اخوان القردة والخنازير، بدل ان يخسروا دبابات وصواريخ وطائرات ومدفعية ومصفحات وهم قاعدين حاطين رجل على رجل يضربوا المسلمين بعضهم في بعض ويصفوا بعض هم قاعدين يتفرجوا دون ان يخسروا مليما واحدة، عملوا ايه؟ اوعزوا الى امريكا. امريكا اوعزت بين المسلمين الافغان وبين الروس، او عادت الذات. قال لك الوقت الافغان انتصروا على الروس والدائرة ستدور علينا، لان هم كفار وظلم كفار، يعني الروس كفار والامريكيين ظلم كفار. طب نعمل ايه؟ نشغلهم ببعض. طب نستخدم سلاح ايه؟ اقوى سلاح، سلاح فتنة الدنيا. سلاح ايه؟ فتنة الدنيا. فصار القادة السبعة يتنافسون على الدنيا، في حين انهم في اول القتال كان هدفهم الله. فلما تحول الهدف من الله الى الدنيا وحقارتها تفتت هذا الاتحاد، وشاء الله عز وجل لهم الهزيمة بعد النصر، وانتصروا في البلاد بعد ذلك. هذا واقع حصل في افغانستان ولا يعيد نفسه في ارض فلسطين المباركة، ارض الاسراء والمعراج. وهكذا اعداء الاسلام كلما رأوا ثلة من الذين قالوا الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والموت في سبيل الله اثنى امانينا، ولم اقل والقرآن دستورنا، بل قلت والقرآن ايه؟ كتابنا، وهذا هو الاصح في التعبير. كلما وجدت ثلة تقول هذا بلسان الحال قبل المقال اوقعوا بينهم الوقيعة، بل كلما وجدوا رجلا يدعو الى الله عز وجل ويأخذ بيد المسلمين من الشرك الى التوحيد تكلموا عليه. فهذا ولد صحفي جاهل مجهال جهيل، هذا الولد في جريدة الانباء يتطاول على سيده فضيلة الدكتور جمال المرثدي، ويتطاول على سيده فضيلة الدكتور المختار المهدي. وهكذا شأن الماسونيين وشأن المستأجرين من قبل أعداء ربنا أعداء الدين، ويتلفظون بألفاظ لا يفقهون معناها. والعجيب أنني قرأت المقالة قبل مغرب هذا اليوم التي تتكلم عن هذين الشيخين، فضيلة الدكتور جمال المرثدي، فضيلة الدكتور المختار المهدي، فوجدت أن المقالة تنقض بعضها البعض. والصحفي الجاهل الجهيل المجهال الجهول يكتب كلاما إما أنه لا يفهمه وإما أنه يفهم ويلبس على الناس أمر دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، أولا الآذان في اللغة العربية هو الإعلام، ثانيا الآذان اصطلاحا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص، يبدأ بالتكبير ويختم بالتهليل ويكون في وقت عينه الشرع. رابعا الآذان فرض كفاية. خامسا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. سادسا بالمثال يتضح المقال، قريتنا الحديدة 100 حديد، إذا لم يؤذن أحد فيها للمغرب فالبلدة عن بكرة أبيها آثمة، وإذا أذن مؤذن واحد فقد سقط الإثم عن البلد عن بكرة أبيها. لذا أحبتي في الله، ثامنا فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد قوما على الكفر دعاهم إلى الإسلام، فإن لبوا كان بها ونعمة وهذا المطلوب إثباته، وإذا لم يلبوا فرض عليهم الجزية، فإذا لم يلبوا للجزية كان القتال سجالا بيننا وبينهم، إما النصر وإما الشهادة ولا إحدى الحسنيين. تاسعا بمناسبة إما النصر وإما الشهادة، أحيانا يقتل واحد في أرض فلسطين أو في معركة العاشر من رمضان التي نصر الله المسلمين المصريين فيها على إخوان القرد والقنازين اليهود، يقول الشهيد فلان. يا إخواننا ده غلط، غلط ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني إيه؟ يعني الشهيد قطعا من أهل الجنة، ونحن لا نحكم على أحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا لمن حكم له الله تعالى بذلك في كتابه أو صح ذلك على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثل مين؟ مثل العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. نعم هؤلاء شهد لهم، اما نقول الشهيد فلان اجابان. ومن المضحكات المبكيات انني كنت في المعرض منذ 5 سنوات، فالاخوة قالوا نريد ان نفرجك على البناروما، قلت حسنا، فاخذوني اليها فوجدت قائمة من الشهداء على حد زعمهم، فمن جملة الشهداء الشهيد حنا جرجس. قلت ما شاء الله، خطوان ده ازاي مكتوب الشهيد حنا جرجس؟ يا اخوان اما ان تكونوا جهلاء واما ان تكونوا تلبسوا على الناس امر دينهم، كيف يكون الكافر الذي يقول ان عيسى ابن الله او عيسى هو الله، كيف يكون شهيدا ان كان قد مات على هذه العقيدة وقد كفره الله تعالى بنص كتابه، فقال لقد كفر الذين قالوا ان الله ايه ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، فضلا على انهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل من كفر بنبي واحد او برسول واحد فهو كافر عن ملة الاسلام خارج. فانت لو كفرت بعيسى او بموسى او بنوح او بزكريا او بيحيى او بسليمان او بداود او اي نبي من الانبياء او رسول من الرسل تكون كافرا، وان صليت وصمت وزكيت وحججت واعتمرت، وذلك لان الله تعالى قال في كتابه الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيه ورسله، فإن كفرت بنبي واحد أو رسول واحد كنت كافرا، وإن صليت وشهدت الشهادتين. أيها الحبيب، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، يعني ما يدخلش عليهم في المعركة لما الصبح يجي عنه، فإذا سمع آذانا كف عنه، لو سمع الآذان مجرع دينا ايه مسلمين، ولو ما سمعش الآذان مجرع دينا ايه كفار، فيدخل فيغزوه. فكان الآذان فيصلا بين أن يحكم على القوم بالإسلام أو بالكفر. وعن معاوية، والسؤال هل تحب معاوية يا أخ محمود؟ نعم. ما وجه قرابتك به يا اخ اشرف؟ خال معاوية ابن ابي سفيان، خال المؤمنين، معاوية ابن ابي سفيان خال الايه خال المؤمنين، معاوية ابن ابي سفيان خال المؤمنين، لانه اخ لام حبيبة بنت ابي سفيان، وام حبيبة هي زوج النبي، اما وان معاوية اخوها ام حبيبة ام المؤمنين، فيكون معاوية خال لنا. طب سألت السؤال ده ليه؟ لأن بعض المغفلين ممن يظهرون على الفضائيات أو يكتبون في الجرائد يظنون يشتمون في معاوية. واحد، معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل. اثنين، هو أحد كتاب الوحي. ثلاثة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتين، أما الأولى اللهم اجعله هاديا مهديا، وأما الثالثة اللهم علمه الحساب والكتاب، اللهم علمه الحساب والإيه والكتاب. عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذن اللي يقول إيه؟ أشهد أن علي ولي الله، ده يكون من أطول الناس أعناقا. طب ليه أدخل في الأذان إيه؟ أدخل في الأذان إيه؟ بدعة. طب المؤذن اللي بعد لا إله إلا الله إيه؟ وصل يوم وسلم وبارك على سيدنا محمد، هذا أطول الناس أعناقا، لأن أدخل في الأذان بدعة. طب المؤذن اللي يقول إيه؟ أشهد أن سيدنا محمدا، هذا أطول الناس أعناقا، لأنه أدخل في الأذان إيه؟ بدعة. فكل من أدخل في الأذان بدعة فلا يكون أطول الناس أعناقا، وإنما المؤذن الذي يؤذن على السنة ويعلم فقه الآذان ويحتسب بذلك وجه الله تبارك وتعالى، إن لاقى ربه على ذلك فهو من أطول الناس أعناقا يوم القيامة إن شاء الله. طيب، وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صرفعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، البادية اللي هي الصحراء يعني، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، النداء اللي هو الإيه؟ الاذان فانه لا يسمع. اسمع اسمع الفضل الكبير به. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. الله. الجن الانس ولا شيء. السؤال دائم شيء نكره ولا معرفه؟ نكره. ولا شيء. النكره في سياق النفس تفيد ايه؟ تفيد العموم. اي حاجه تسمعه الشجر الحجر الدواب الا وتشهد له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الله. هي الارض تتكلم؟ ايوه هتتكلم. والشجر يتكلم؟ ايوه. طب ايه الدليل؟ يومئذ تحدثوا ايه؟ اخبارها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم ايه؟ عليه. قالوا ايه؟ انتقم الله الذي انطق كل شيء. طيب الجلد ده له حنجرة؟ لا. له لسان؟ لا. ولكن من اللي ينطقه؟ ربنا بقدرته لانه قادر قدير. فاي حاجة تسمع المؤذن حجر شجر اي حاجة جن انس طير الا وسيشهد له يوم القيامة باذن الله عز وجل. قال ابو سعيد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن يؤذن احتسابا لوجه الله تعالى. طيب يا اخوان بارك الله فيك. عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال لما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وانا نائم اي رجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يحمله. قال فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به الى الصلاه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما فرضت عليه الصلاه في ليله يا استاذ احسن في ليلة الاسراء والمعراج الصلاة كانت كم صلاة يا استاذ؟ 50 صلاة. فخففت فصارت كم؟ 50 في العمل 50 في الاجر. كلام جميل. فالرسول عليه الصلاة والسلام فكر كيف يجمع الصحابة الى الصلاة. قال اجيب جرس. فاكرين الجرس بتاع المدرسة زمان؟ اي نعم. واجبهم واجمع الناس بذلك. ففي واحد اسمه عبد الله بن زيد نام من الصحابة الكرام فرأى فيما يرى النائم راجل عليه ثوبان اخضران وفي يده ناقوس يعني جرس يحمله. فقال له عبد الله بن زيد قال له ايه؟ تبيع الناقوس ده؟ فتبيع الجرس ده. قال وما تصنع به؟ قال ندعو به الى الصلاة. قال افلا ادلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. فالراجل اللي عليه ثوبين اخضرين قال لعبد الله بن زيد في المنام تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ثم استأخر غير بعيد وقال له واذا اردت ان تقيم الصلاة فقل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فلما اصبح هو مين؟ عبد الله بن زيد. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرؤيا حق ان شاء الله. ان هذه الرؤيا ايه؟ حق ان شاء الله تعالى. احنا عندنا 3 حاجات. عندنا رؤيا، الرؤيا من الرحمن. الرؤيا منين؟ الرحمن. وعندنا حلم، الحلم من الشيطان. الحلم منين؟ من الشيطان. وعندنا حديث نفس. حديث ايه؟ نفس. الواحد مثلا خد بكالوريوس او لخوف بيحلم في ايه؟ في الوظيفة. ينام يلاقي تعين وزارة التربية وزارة الصناعة وزارة كده. اي نعم. مثلا واحد معاه بكالوريوس هندسة قسم بترول. ينام يلاقي بيشتغل في ابو ظبي او في شركة بنصية ولا ايه؟ واحد معاه كلية تربية قسم عربي. ينام يلاقي معين في التربية والتعليم مدرس. كده ولا ايه؟ وهكذا واحد معاه بكالوريوس هندسة ينام يقوم يفكر ان هو واقف في صيدلية. يعني ابوه فتح له صيدليه وهكذا. ده اسمه حديثه نفسه. واحد خاطب ينام يلاقي فيه العروسه فبيحلم ان هو جوه وهكذا. يعني واحد حط الاساس ينام يلقى بيته مفتاح وهكذا. اي نعم. فعندنا رؤيه من الرحمن وحلم من الشيطان. حلم يعني بقى يلقى ناس طويله قوي، ناس قصيره، كلاب بتجري وراه، وقع في البحر، مرمي من على عماره. ده حلم. والحلم منين؟ من الشيطان. والرؤية منين؟ من الرحمن. وحديث النفس أمر شغل به في بؤرة الشعور، أمر تسلط على الشعور. طيب، فعبد الله بن زيد اللي رآه رؤية ولا حلم يا أخوانا؟ رؤية. فلما عرضها على النبي، الواحد يتعلم إيه؟ إنه لما يرى رؤية طيبة يعرضها على من يحب من أهل العلم، على من يحب من أهل العلم حتى يؤولها له. ان هذه الرؤيا حق ان شاء الله. ثم امر بالتأذين، فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك كما روى ذلك ابو داود والترمذي وغيره باسناد حسن صحيح. وكذلك عمر بن الخطاب رأى نفس الرؤيا. يبقى هناك اثنان من الصحابة رأوا رؤية الاذان، عبد الله بن مين؟ بن زيد. وعمر بن مين؟ بن الخطاب. وكلاهما عرض ذلك على من؟ على سيد العلماء وامام الانبياء صلى الله عليه وسلم. فاقر ان هذه رؤيا ام حلم؟ ان هذه رؤيا ام حلم؟ رؤيا. وامر ان يعلم بلالا ذلك. طب هو عبد الله بن زيد اللي راى الرؤيا، وهو الخطاب اللي راى الرؤيا، كان هو اولى بالتاذيب، ولكن بلالا اندى صوتا منه. ولكن بلالا اندى ايه؟ صوتا منه، يعني احسن صوت. فعلموا بلال وكان هو الذي يؤذن بفضل الله تعالى. السؤال دلوقتي، الاذان عباده ولا مش عباده؟ عباده. العباده توقيفيه ولا مش توقيفيه؟ توقيفيه، يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يبقى ما ينفعش تزيد ولا ينفع ايه؟ ولا ينفع. طيب، بارك الله فيك. انا يا سيدي بدي اقول لك الاذان كده. الاذان واحد يقول لك ايه؟ هقول لك الصح. الله اكبر الله اكبر، ده الصح. وقف بقى على الخطا، اقول لك اخطاء. واحد يقول لك ايه؟ الله اكبر الله اكبر، يعمل صوته حلو. اما يقول ايه؟ الله اكبر، يبقى اضاف ايه؟ همزه. بيستسلم ربنا اكبر ولا مش اكبر؟ ده يبقى كفر. فالظاهر هو يقصد، هو ما يقصدش ونحن لا نكفره، لانه مؤذن جاهل كما هو الحال في معظم المساجد. يبقى الخطا في معظم الله اكبر الله اكبر، ده خطا. ما وجه الخطا فيه؟ ادخل عليها همزه استفهاميه، يعني ربنا اكبر ولا مش اكبر؟ ده حكم كفر. والاستاذ المؤذن مش واخد باله، واللي بيسمعهم نايمين في العسل نوم، لا يفرقون بين صواب وخطا الا من رحم ربي وعصى. هذا خطا، فهمتوه ولا لا؟ الخطا الثاني بقى، واحد يقول لك ايه؟ الله اكبر الله اكبر. اكبار بعد الباء زود ايه؟ الف ناب. الاكبار اللي هو الطبل، عارف الطبل اللي هو في المزيكا؟ ده هو اكبار، اسمه اكبر. طب هل المؤذن يقصد؟ لا، المؤذن جاهل لا يقصد، والناس مش عارفه. الزم مكانك يا استاذ، الزم مكانك. لا تقم في الدرس، عود نفسك على ذلك، الا ان تقوم للوضوء. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب، هذا خطأين في موضوع الله اكبر. واحد يقول لك ايه بقى؟ اشهد ان لا اله الا الله. غلط يا فتك. ليه؟ هي بتكتب اشهد ان لا اله الا الله، لكن تنطق بالادغام، ادغام بدون غنه. ايش الادغام بدون غنى ينطق ازاي؟ لسانك يتعلق في سقف بقك. اشهد ان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله، لكن تكتب أشهد أن لا إله إلا الله، وتنطق إدغام بدون غنة، أشهد أن لا إله إلا الله. هل فهمت؟ يبقى الخطأ أنه ينطق النون. طيب، أشهد أن محمد رسول الله، قولوا الصح، قولوا الصح، اسمع، أشهد أن محمد رسول الله. طبعا صوته مش حلو، حاجة معروفة، كتب ازاي اينا، بس نطق صح، فانا بعلمك النطق الصح والصوت من عند ربنا. اينا، اشهد ان النون شد فتح، تاخد حركتين، حركتين يعني ايه؟ غنة، غنة يعني ايه؟ اشهد ان فهمت؟ طب الميم اللي قبل الدال في محمد، اسمع وتقولش انا ما بأذنش ماليش دعوة، بدك تتعلم الكلام ده، الميم اللي قبل الدال مشددة، تاخد حركتين، اسمع تاخد حركتين ازاي؟ اشهد ان محمد، كده، طب الدال عليها فتحتين وبعض عراء، ده اسمه ادغام بدون غنة، يتعمل ازاي؟ اسمع بقى، اشهد ان محمد رسول الله، يبقى الدال تضغم في الراء ادغام بدون ايه؟ غنة. طب واحد فتك يقول لك ايه؟ اشهد ان محمد رسول الله، غلط يا فتك، لان الرسول خبر ان، فتقول ايه بقى؟ اشهد ان محمد رسول الله. هل فهمنا؟ ده احنا قلنا الصح وقلنا الاصح الثلاثة. طيب، حي على الصلاة، اسمع كيف تنطق الصاد مع اللام، حي على الصلاة. واحد فيتك بقى زي الجماعه بتوع الراديو المقيمه كده، حي على الصلاة، ايه بتقول ايه؟ ده اسمه لام خابي، ده شيخ كبير ومطنطق بيلبق، مطنطق ولا مش مطنطق بيلبق. واحد يجي هو ويعمل ده ان هو يعني ايه، نفخ طويل قوي وصوته جميل، ده اسمه لفخ مش اسمه اذان. واحد يجي يقول ايه معناها دي؟ امال الصح ايه؟ حي على الصلاة، انتهى الامر، حي على الصلاة، خلاص. طيب، حي على الفلاح، حي يعني تعال اقبل، على الفلاح على الفوز والنجاح. الله اكبر الله اكبر، طب الخطأ ايه؟ يقول لك الله اكبر اكبر، يا اخويا الكاف لا تقلقل لانها ليست من حروف قطب جد، قاف والطاء والباء والجيم والدال هي اللي تقلقل اذا كانت ساكنه، اما دي كاف وليست قاء، تبقى الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الكلام اللي قلت ده اسمه ايه؟ اخطاء، لا اقبل سؤالا في درسي لا في متحدد ولا في غيره، تكتب فيعرض عليها السؤال اجاوب في نفس الموضوع او في خلاف، صلى على الحبيب. طيب، يبقى الاذان بالصفه دي خطا، وانا اذنت الاذان الايه؟ الصح بعد توفيق الله. طيب، ثم ماذا؟ المؤذن اما يجي يشهد الشهادتين يقول في سره ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان هو الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. يعني يشهد الشهادتين بينه وبين نفسه بصوت منخفض، ده اسمه ايه؟ ده الترجيع، اسمه ايه؟ الترجيع. دي ايه؟ سنه من سنن النبي. طب مين اللي المؤذنين بيعملوا ايه؟ تقريبا 2% و98% من المؤذنين ما بيعملوهاش. اي نعم، دليل ان المؤذن لا يفقه فقه الاذان، كيف وخلاص. اي نعم. طيب، بارك الله فيك. في حاجه بقى بارك الله فيك اسمها التثويب. التثويب بيقول ايه؟ الصلاة خير من النوم. دي في الاذان الاول. اي نعم، الاذان الاول اللي هو بيدخل به الوقت. يقول ايه؟ الصلاة، اقعد يا حبيبي، طب بابا، بس اتفضل. طب الصلاة خير من النوم. هكذا. يوم واحد فتك بقى ايه؟ يقول ايه؟ صدقت وبررت. يقول له خطأ. أمال الصح ايه؟ يقول الصلاة خير من النوم. قضية صدقت وبررت دي ما وردتش. واحد انت اتعلمت من ابويا كده ده اسناد ضعيف لا يصح. فيقول يقول الصلاة خير من النوم. قولوا مثل ما يقول الايه المؤذن. اين طيب بارك الله فيك. تعمل الله اكبر الله اكبر الله اعظم من ذكر الله لم يجد هذا الكلام. انا سمعت من ابويا كلام ابوك غلط يا سيدي. سمعت من امك كلام امك غلط. الدين ليس من وراثة, الدين بالتعلم. بس ده كلمة طيبة, لو كانت طيبة لطار عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي احنا ما بنزيدش ولا نقص اللي قاله رسول يقول واللي ما قالوش يقول. يعني هتضر اي تضرك انت صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عندنا حاجة اسمها الترجير قلنا معناه, والتكويب قلنا معناه بفضل الله عز وجل. طيب ثم ماذا عندنا؟ لا يا سيدي بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعندنا واحد اعمى بيأذن بعد بلال اسمه عبد الله عبد الله بن ام مكتوم, وعندنا واحد في مكه بيأذن في الحرم اسمه ايه اسمه عبد الاولاد اللي ما يقدرش يقعد قدامي ويقعد للعشاء يقعد ورا, اما اثناء الدرس ما يقومش. هو يعرف من نفسه انه يقعد يقوم ويقعد يقعد في اخر الدرس ما يشغلنيش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ابي محذوره ده بيأذن في مكة المكرمة. يبقى دلوقتي اللي بيأذن الأذان الأول في مسجد الرسول في المدينة مين؟ بلال. اللي بيأذن الأذان الأخير اللي بيه دخول الوقت مين؟ عبد الله بن مكتوم. اللي بيأذن في المسجد الحرام مين؟ عبد الله بن أبي إيه؟ محذور. وهناك مؤذن في مسجد قباء اسمه سعد بن الإيه؟ ابن القرن. هذا سعد بن عائز بن القرن. هذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بلال أن يؤذن نقلوه إلى المسجد النبوي. فهمنا يا أخوانا؟ طيب السؤال دلوقتي, ممكن تأذن وأنت مش متوضي؟ أيوة ممكن, لكن الأفضل تكون إيه؟ متوضي. طيب بارك الله فيك. لو أنت قلت حي على الفلاح قبل حي على الصلاة تعمل إيه؟ ترجع تاني حي على الصلاة وتعيد حي على الفلاح, مفهوم؟ طب لما تيجي تأذن تحط إصبعيك فين؟ في أذنيك. طب هل ورد ان هما السببتين؟ لا, اي اصبعين, لكن جرى الامر من العلماء بوضع السبابتين. دي اسمها السبابتين سبابتين. طيب لما تقول حي على الصلاة تلتفت ناحية دي ناحية ايه؟ اليمين. وحي على الفلاح ناحية ايه؟ تلتفت برأسك فقط ولا تلتفت بجسد. 95% من المؤذنين يلتفتون باجسادهم, ده غلط. طب الصح ايه؟ يلتفت برأسه فقط. طب ده قدام الميكروفون يخلي الميكروفون يلتفت وياه وهو جسمه ثابت ورقبته هي اللي بتلتفت. فهمنا الكلام ده؟ واحد يقول طيب مفيش داعي للالتفات. لا, التفت وخلي المايك يلتفت معه. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى في فوائد حول الاذان. الفائده الاولى الترجيع معناه ان تشهد الشهادتين بصوت منخفض ثم تظهر بهما. الفائدة الثانية التكويب وهي الصلاة خير من النوم. الفائدة الثالثة تلتفت ناحية اليمين تحي على الصلاة وناحية الشمال تحي على الفلاح. الفائدة الرابعة الالتفات بالرأس دون الجسد. الفائدة الخامسة يجوز أن تؤذن بغير وضوء ولكن الوضوء أفضل. الفائدة الثالثة الذي يقوم بالآذان الرجال. الفائدة السابعة الذي أذن يقيم. الفائدة الثامنة ممكن واحد غير اللي أذن يقيم. الفائدة التاسعة لا يملك أحد الإقامة إلا الإمام, هو الذي يقول للمؤذن أقم الصلاة. مش أنت تقول له وده يقول له وده يقول له, دي اسمها سوق, اسمها فوضى. إن 100 واحد في الجامع يعمل إمام, فهو عارف في وقت الإقامة والناس اجتمعت الإمام يدخل أو هو قاعد يقول أقم الصلاة. أما ده يقول أقم وده يقول أقم. المركبة المريسين بتغرق, حتى المركبة المريسين بتغرق. فالذي يملك الإقامة هو الإمام, يأمر المؤذن أن يقيم, فليقم فليقم المؤذن الصلاة. هذه الفائدة العاشرة. الفائدة الحادية عشر, هل يجوز أن يؤذن وهو على كرسي؟ سؤال من يجيبني؟ قل يجوز, ولكن الاولى ان يكون ايه؟ قائما. طيب الافضل يكون الاذان خارج المسجد ولا داخل المسجد؟ خارج المسجد. ولو كان ويبقى معاه جهاز كده مكبر يطلع خارج المسجد ويكبر ويؤذن بيه, هذا الاولى والافضل. طب لو اذن داخل المسجد اذان غلط؟ لا صح, لكن الأولى والأفضل أن يكون خارج من عام مايك كده صغير وإيه ويطلع يأذن ليجمع بين الخيرين. طيب الفائدة الثالثة عشر، أما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة تقول إيه؟ تجمع بينها، تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع المؤذن حي على الفلاح تقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. تجمع بين الحيعلة والحوقلة. الحيعلة هي إيه بقى؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. طب والحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام جميل. ولما تسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم تقول إيه؟ تقول الصلاة خير من النوم. طيب اقعد يا حبيبي اقعد مكانك. المقيم بيقول إيه؟ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. تقول إيه؟ آبائنا وإخواننا الكبار علمونا إيه؟ أقامها الله وإيه؟ دي بدعة. أقام الله وأدباء لم تثبت، وإنما الصح أن نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ده تعلمنا كده من المشايخ. غلط يا سيدي، من أبوك من أمك من المشايخ غلط. ليه؟ الحديث في شعر ابن حوشب. فاكر إزاي؟ وشعر ابن حوشب ضعيف. أي نعم. فهو يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، مثلما يقول المؤذن. هذه بعض الفوائد أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم بها حول الآذان. طيب بارك الله فيك. أنت لو فاتك صلاة تؤذن؟ أيوة تؤذن، ولكن تسمع نفسك. تسمع إيه؟ نفسك. طيب فائدة أخرى، الرجل المؤذن هنا في المسجد كان نايم والمسجد مقفول، وقام قبل بعد الأذان بربع ساعة يؤذن. يؤذن قدام الباب بدون مكبر، يؤذن قدام الباب بدون إيه؟ وكده. طب افرض هو المسجد الوحيد في الحديث لا يكبر في الميكروفون، يؤذن فين؟ في الميكروفون. يؤذن في الميكروفون. هو المسجد الوحيد في البلد في القرية او في العزبة يؤذن، وان كان يوجد مسجد غيره يؤذنهم يبقى يطلع قدام الباب ويؤذن بدون مكبر حتى لا يسوي فتنة داخل البلد. واضح يا اخوانا؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم ماذا بعد الاذان يا اخوانا؟ عليها أن يقول كما تعلمون أنتم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعث مقام محمد الذي بعث. اللي يقول الكلام ده يحصل له إيه؟ يشفع له النبي يوم لا يشفع عنده احد الا باذن. يعني اذا اردت ان تحظى بشفاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك ان تحافظ على ذلك عقيد الاذان. ثم ماذا بين الاذان والاقامه؟ اخواننا الدعاء لا يرد. بين الاذان والاقامه الناس بتعمل ايه؟ يقول له ايه؟ انت ضميت؟ يقول له. والتاني يقول له انت شتمت؟ يقول له. والتالي تقول له ايه؟ خطان ده انت نقلت الشتم. وانت يا اخوان رحت النهاردة الوظيفة؟ يقول له. يا اخوانا بين الاذان والاقامة ما يكونش في اللف والعجل والثرثرة. بين الاذان والاقامة نستغله في الدعاء، لان اي دعاء بين الاذان والاقامة لا يرد ما لم يكن باثم ولا قطيعة رحم. ما لم يكن باثم ولا قطيعة ايه؟ راح. فانت عندك احوال، مراتك مطلع عينك ادعي لها ربنا يهديك، ابنك مطلع عينك ادعي له ربنا يهديه، انت رزقك ضيق ادعي ربنا ربنا يوسعه. هو بالدعاء يوسعه؟ ايوه. خاطر ازاي؟ ربنا مبتليك ببار يوريك النجوم في عرض الظهر ادعي له، وهكذا. فنستغل بين الاذان والاقامه في الدعاء. طيب اللي يستحب ان يكون المؤذن عليه ايه بقى؟ في امور يستحب للمؤذن ان يكون عليه. اولا يبتلي باذانه وجه الله. فعن عثمان بن ابي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي، اجعلني امام قومي. قال: انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أي نعم كم يكون له عند الله من الأجر والثواب؟ عظيم. وثانيا يكون طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ثالثا أن يكون قائما مستقبلا القبلة، هو بيأذن أو بيقيم الصلاة يكون مستقبل القبلة. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الآذان من السنة لأنه أبلغ في السماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالآذان، ذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. رابعا يلتفت برأسي وعنقي يمينا عند قول حي على الصلاة، شمالا عند قول حي على الفلاح. طيب، وأن يدخل إصبعيه في أذنيه وأن يرفع صوته بالنداء أي بالأذان. طيب، كم بين الأذان والإقامة؟ يقعد يؤدي إيه؟ ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع لتأهب الصلاة وحضوره. اللي ما اغتسلش يغتسل، واللي ما توضاش يتوضا، واللي لسه في بيته ما لبسش يلبس. يعني من الأذان والإقامة في الفجر 20 دقيقة، وبين الظهر ربع ساعة، والعصر ربع ساعة، والمغرب 5 دقائق، والعشاء ربع ساعة مثلا، يعني حتى يتأهب الناس إلى الحضور لصلاة الإيه؟ الجماعة. ولو أذن المؤذن ما ينفعش حد يخرج من المسجد بعد الأذان إلا إذا كان ضامنا أنه سيدرك الجماعة في المسجد الآخر إذا كان هناك حاجة. لأن الحديث بيقول إيه؟ عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أما هذا فقد عصى مين؟ أبا القاسم هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بالنسبة لأن أنت كنت نايم وصحيت من النوم، نمت بعد الظهر صحيت المغرب قول الله أكبر، هتؤذن وتصلي العصر آذانا تسمع به نفسك وتقيم إقامتين، إقامة للعصر وتصلي، إقامة للمغرب وتصلي، ده تؤذن آذانا واحدا تسمع به نفسك وتقيم إقامتين لكل صلاة إقامة. طيب ليه؟ في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام، كما ورد ذلك عند أبي داود. وقد قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى زال من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. نعم، هذا ما أحببت أن أذكر به، بارك الله فيكم، فيما يتعلق بأمر الأذان والإقامة. طيب، هل المرأة تقيم الصلاة في دارها؟ نعم، المرأة تقيم الصلاة في دارها. هل من الممكن أن تصلي المرأة إمام للنساء؟ نعم، واحدة من النسوة تقمن الصلاة وتسمع أخواتها، نعم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، بل هذا مطلوب يا عباد الله. طيب، ثم ماذا بعد هذا؟ شروط صحة الصلاة. الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن. الصلاة لها رقم 1 ايه؟ شروط. رقم 2 ايه؟ أركان. رقم 3 ايه؟ واجبات. رقم 4 ايه؟ سنن. الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن وصفة. أو ثاني، الصلاة لها شروط. 1 لها ايه؟ شروط. 2 لها أركان. 3 لها واجبات. 4 لها سنن. 5 لها ايه؟ صفة. يبقى السؤال لكم، الصلاة رقم 1 لها ايه؟ شروط. 2 ايه؟ أركان. 3 ايه؟ واجبات. 4 ايه؟ 5 ايه؟ كل مسلم فينا قارئ أو أمي رجال أو حرمة مطالب أن يكون متعلما لشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وصفاتها، وهذا سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا حتى نتعلمه ونقف عليه. لو أنك تركت شرطا من شروط صحة الصلاة، ما حكم صلاتك؟ باطلة. طيب انت لو انت مش عارف الشروط ممكن تطلب شرط وتهيئ لك ان صلاتك صحيحة وهي في الحقيقة ايه؟ باطلة، لان انت مش عارف. طيب لو تركت ركنا من اركان الصلاة حكم الصلاة ايه؟ باطلة، لانك انت لا تعرف ان هذا من اركان الصلاة. طب لو تعمدت ترك واجب من واجبات الصلاة صلاتك ايه؟ باطلة. طب لو تركت الواجب ناسيا وليس متعمدا صلاتك ايه؟ صحيحة ويجب عليك ايه؟ سجود السهو. طيب لو تركت سنة من سنن الصلاة متعمدا او ناسيا صلاتك ايه؟ صلاتك صحيحة، ولكنك فوت على نفسك اجرا ومثوبة وفضلا. يبقى انت لابد ان تكون. طيب لو تركت شرط من شروط صحة الصلاة ناسيا بحكم صلاتك ايه؟ باطلة. لو تركت شرطا من شروط صحة الصلاة متعمدا او ناسيا نبشرك ببطلان صلاتك على جميع اقوال اهل العلم. اذا تركت شرطا من شروط صحة الصلاة او ركنا من اركان الصلاة عامدا او ناسيا نبشرك ببطلان صلاتك على جميع الاقوال عامدا او ناسيا، ان تركت شرطا او ركنا. اما لو تركت واجب متعمد صلاتك باطلة، ناسي صلاتك صحيحة ويجب عليك سجود السهو. تركت سنة من سنن الصلاة عامدا او ناسيا صلاتك صحيحة، لكن فوت على نفسك اجرا ومثوبة وفضلا. هل عرفت الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة؟ الامر عظيم، ولذلك نحن في دروسنا هذه المنهجية العلمية الفقهية نتناول هذا، فلا يليق بك ان تأتي الدرس متأخرة، ولا يليق بك ان انت تيجي مرة وتغيب خمس. انت مش رايح الوظيفة رايح توقع، انت جاي هنا لمصلحتك اللي توصلك للجنة، حياة سعادة في ابد الاباد او شقاء ابد الاباد في الله. فانت لا تحسن الظن بنفسك، تفكر نفسك عارف وانت مش عارف يا مسكين، لكن مشكلتك انك تحسن الظن بنفسك. انا فانا عاوز تحافظ على الدرس عشان تتعلم دينك. انت قعدت 16 سنه تتعلم عشان تاخد ليسانس ولا بكالوريوس والاخر حد الحال زي ما انت عارف. اي نعم، هنا في حلقه واحده ستتعلم ما لم تتعلمه على مدار 16 سنه في دراستك، وهذا بتوفيق الله اولا واخرا، ومحض الفضل لا يرد لاحد الا لمن على العرش استوى. نعم، ولكني اذكر نفسي واياك بمحض فضل نعمه الله علينا شروط صحه الصلاه. نعم، هذا ما سنتناوله ان شاء الله في الدرس القادم. ايه هو؟ شروط صحه الصلاه، وايه كمان؟ واركان الصلاه. لكن احنا الدرس ده اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان ضرب فتح حماس وضرب حماس في فتح باطل وخطأ. هاتان يعني هاتان المجموعتان اللتان تعيشان على ارض فلسطين المباركة كل منهما مسلم، والمسلمان اذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟ كلام من ده؟ كلام النبي عليه الصلاة. فيجب على قادة المسلمين ان يتدخلوا بين هاتين الفئتين لتصلح بينهم، ان ربنا قال ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا شك أن بعض هذه الفئات عندهم خلل عقدي وخلل فكري أنا وبعضهم عنده صحة عقيدة وصحة منهج، ولكن لجهل فيهما وصل إلى هذه المصائب التي ابتلي بها وابتلوا المسلمين. هذا البند الأول. طيب البند الثاني إيه؟ فقه الآذان. البند الثاني فقه الإيه؟ فقه الآذان. طب البند الثالث إيه؟ الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة، ثم بعد ذلك الصفة. ففي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الشرط والركن والواجب والسنة والصفة، ونسأل الله تعالى أن يجمع إخواننا المسلمين في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين على أتقى قلب رجل واحد، ويبعد عنهم المنهج الشيوعي الضال، ويبعد عنهم المنهج المنحرف منهج الشيعة الرافضة الخبثاء، ويجعلهم جميعا من أهل التوحيد والسنة، ويجمعهم حول الكتاب والسنة بكتاب سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، فإنه ولي ذلك القادر عليه. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وإلى آذان العشاء، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. ينبغي على أهل البلدة أن يتخيروا مؤذنا عنده فقه الآذان، فإن كان هذا الأمر ليس في أيديهم وإنما هو في يد الأوقاف، فينبغي على الأوقاف أن يتقوا الله تعالى ويسمع الآذان من المؤذن، هل هو يجيده ويتقنه أم لا، ثم ينبغي على إمام المسجد أن يعلم المؤذن كيف يؤذن إن كان الإمام يعرف كيف يؤذن. ولا تستغربون من كلمتي هذه، لا تستغربون، إي بالله. نعم نعم. يبدأ من أول الأذان. نعم. هذا محل خلاف بين أهل العلم، فلقد ذهب جمهور العلماء أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، وبين شيخنا العلام الألباني رحمه الله أن المرأة لها أن تؤذن أذانا تسمع نفسها به وتقيم الصلاة، الله أعلم. صلاتكم صحيحة، وما دام قد أذن واحد في البلد فهو يجزئ عن أهل البلد جميعا، كما بينت ذلك في ثنايا كلامي بمدد الله وتوفيقه. لا لا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يكون متقدما على الإمام في صلاة الجماعة في أي مكان كان. أحبك الذي أحببتني من أجلك. الرجل الذي افترق قطعتين من القماش إذا كان يعلم مكان صاحب القماش فلا بد أن يردهم إليه حتى لو كلفه ذلك أكثر من ثمن القماش، ولا تقبل التوبة عند الله إلا بذلك. أما إذا كان لا يعلم صاحب قطعتي القماش فليتصدق بهما على الفقراء بنية أن يكون الثواب لصاحب القماش، ونرجو من الله أن يقبل، حيث قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم في هذا. نعم، يجوز صلاة النافلة في الحافلة التي يسمونها أتوبيس، أو في القطار أو الطائرة أو السيارة التي يسمونها تاكسي، أو على الحمار أو على البغلة. أما الفريضة فلا تكون كذلك، الفريضة يشترط فيها استقبال القبلة، ولا تكون في السيارة ولا في الطائرة إلا في حالة. إيه الحالة دي؟ أنت مسافر مثلا من القاهرة لواشنطن، هتقعد مثلا 10 ساعات في الطيارة، فاجلس يا ابني اجلس، فأنت سيأتي عليك 3 فرائض وأنت في الطائرة، فأنت مضطر أن تصلي في الطائرة لأن الضرورة تبيح المحظورة، والله أعلم. أما إذا كان فرضين ذات يبقى تصلي جمع تقديم أو تأخير، ولا تصلي في الطيارة أو الطيارة. هل فهمتم شيئا في هذا الجواب؟ لأن هذا في غاية الضرورة، هذا كان في غاية الضرورة. نعم. أيوة، العلامة الألباني قال أن الحديث رواه الطبراني بإسناد الحسن، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وإن كان الشيخ الحليمي حفظه الله يضعف الحديث، إلا أن جبل السنة الألباني يحسن الحديث في السلسلة الصحيحة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، حسن الحديث العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وضعف الحديث الشيخ الحليمي. نعم. لا تفعل، لا تفعل، وإنما تحريك السبابة في التشهد من أولها إلى آخرها، أما بين السجدتين فلا تفعل، وإن كان بعض أهل العلم قال بذلك، ولكن الراجح بخلاف هذا، والله أعلم. إن فعل ذلك فيجوز، ولكن الأولى والأفضل والأكمل والأتم والأحسن أن يخرج زكاة الزرع من قمح أو أرز أو ذرة أو شعير قبل أن يخرج المصاريف، هذا الأفضل، وإن أخرجها فلا شيء عليه. عود نفسك العطاء والسخاء والكرم وأخرج نفسك من هذا البخل والسحر الذي تتقلب فيه تقلبا قبل أن يأتي الموت إلي وإليك. نعم. الزكاة على المستأجر حق. أي نعم. أنا رجال عندي فدان، أنت استأجرت مني الفدان بثلاثة آلاف جنيه، أنا اللي هزرع الأرض أطلع الزكاة. أي نعم. تفضل. لا عليه أن يأتي بالركعة الثانية التي فاتته ويخفها ويدرك الإمام في صلاته التي تلبس بها. والله أعلم. تركت ولد وبنتين وزوج وأب وأم. اسمع يا سيدي، الزوج ياخذ الربع والأب السدس والأم السدس والولد ياخذ ضعف البنت، الولد كومين والبنت كوم. والله أعلم. الاب ياخد السدس. طب ليه؟ لوجود ابناء. طب والام تاخد ايه؟ السدس لوجود ابناء. طيب والزوج ياخد ايه؟ ياخد الربع لوجود ابناء. طب والولد والبنتين؟ الولد والبنتين نعمل كل بنت كوم والولد كومين، يعني الولد والبنتين دول يعتبر ولا رجلين، الولد والبنتين رجلين. اي نعم. والله اعلم. يا استاذ، الاصل في الدفن ان انت تفحر في الارض مترين، ولما تفحر مترين وتعمق وتوسع تدفن الميت. لكن احنا هم نحفر شيء، لان احنا لو حفرنا نص متر هيطلع ميه من تحت الارضيه، فاحنا بندفن الميت فوق سطح الارض لان احنا مضطرين الى ذلك. لكن الضروره يجب ان تقدر بقدرها. الناس النهارده توسعوا في الموضوع، تدخل المقابر تلقى سيراميك، حجر متحل، إشان حتى متحديد ربنا ابتلاه بقبر طبقين. صار عندنا في المقبرة في متحديد بدعة، حوالي ثلاث مقابر في المقبرة. أنا أقول وأعلم في المسجد هذه بدعة، الذي بناه البنا اللي بنا أبشره بالوزن وأبشره بالاسم. والميت اللي هيدفن فيها وعارف انه هيدفن فيها هو آثم، إلا أن يكون قد ترك وصية شرعية مكتوبة يبرأ إلى الله من ذلك. والراجل اللي بنى لأمه وأبوه مقبرة بالشكل ده هو آثم. طب يعمل إيه يعني؟ يهدي؟ أيوه روح يهدي. الآن يهدي؟ أيوه يهدي. يا أخي يا سلام عليك، ده بنيها ب 3000 جنيه و2000 ونص، روح يهدي عشان خاطرك؟ يا أخويا مش عشان خاطرني، عشان خاطرك أنت وعشان خاطر اللي أنت حاطها فيه، وإلا سيسأل بين يدي الله تعالى. لكن الناس عندها فوضى في الامور وعندها انحلال في الامور الا من رحم ربي وعصر. في راجل ما بيعملش حاجه الا ما يسال، لان ربنا قال كده فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحد يقول يا اخي ما المقبره ضيقه ومش لاقيين هنعمل ايه؟ يا اخويا اذا ما اشتريت ارضيه تبني عليها بيت، اشتري قطعه ارض مترين تدفن فيها انت ومراتك وعيالك. ده ما انت بتشتري اراق ورا اراق زراعه، وتشتري ارض تبني فيها لعيالك، تبني فيها لنفسك، وتشتري جاموسه ورا جاموسه، وتبني طابق فوق طابق فوق طابق، وتروح تجهز بنتك ب 10,000 و 15,000، كل ده حلال. انت تجهز بنتك ب 20,000 و 15، تبني طبقين واربعه وخمسه، ده حلال. بس اذا ما بتشتري عشان تبني، اشتري عشان تتدفن يا حبيبي. اشتري عشان تتدفن، وما تبنيش دور تاني وتالت. ده في المنصورة عاملين كده وفي القاهرة. الدين مش بالتقليد. الدين قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: بدعة ظهرت في قريتنا من البدع الخبيثة. ايش هي؟ بناء مقبرة دور تاني. البنا اللي بنى الكلام ده واقع في وزنه لانه تعاون على الاثم والعدوان. ومن بنى ذلك لزوجته او لامه او لابيه او لاي احد من اموات المسلمين من ارحامه او من غير ارحامه اثم، وعليه ان يتوب الى الله ويهدم الدور الثاني وينقل الميت منه الى دور ارضي. والمقبره بدعه ثانيه، واحد يحط لي رخامه المرحوم فلان الفلاني، انا لله وانا اليه راجعون، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. كتابة أي وضع رخامة بدعة، كتابة آية قرآنية بدعة. هما إيه؟ يجيب عود حطب ولا طوبة ويكتب على القبر وهو طارد الأكمام أبو بكر الحنبلي. طب إيه بكتب اسم إيه؟ شان النبني يجي الظرمي يعرف إن أنا مدفون هنا. إيه أخويا يجي الظرمي صديقي يعرف إن أنا مدفون هنا. لا الأستاذ فلان ولا الشيخ علان ولا الدكتور ولا المهندس ولا الدكتور حد. العاد صيدلاني ولا عاد مدير ولا مدار. كل عام انت طيب. ده الواحد لما بيموت بيقول له انت جاي من ايه؟ مش الخاتم بتاخد منه الساعة. لا ده حتى اسمه بتاخد منه. جاي من ايه؟ جاي من الجنازة. كنت فين؟ كنا مدفن الميت. يا عم ده اسمه ابو بكر، اسمه محمد، اسمه احمد، اسمه عبد اللطيف، اسمه علي مصطفى، اسمه كذا. لا رايح فين؟ راح اصلي على الجنازة. جاي منين؟ كنت مدفن الميت. حتى الاسم سلب منه. فالكيس الفاطن الذكي هو اللي يرقي نفسه ايمانيا وروحيا وقلبيا ويقبل على مجالس العلم ليتعلم دينه. يا عباد الله، كم من رجل فينا والله العظيم بيقعد قدام الفيلم ساعتين وقدام المباراة بالساعة ونص، والله لا يقدر يقعد هنا في الدرس كأن قاعد على دبابيس وقدر حتى مش قادر يقعد بعد نصه، لكن يقعد يلك ويعجن كده في بيته حتى ما ابدا يقعد يلك ويعجن تمام، وتلقى واحد كده جامع حواليه كده مرتين ثلاثه. طب انت قاعد ايه اللي معنى نص النسوان انت؟ ما تفهمش. وقعد يلك ويعجن اثنين ثلاثة اربعة قاعدين يلكوا ويعجنوا فلان وعلان ومش عارف ايه فلان وعلان. فتيجي واحد يسمع لك كلمتين انت واللي قاعد يلعب طاوله واللي قاعد يلعب دومينو واللي قاعد يلعب شطرنج واللي كرسيني واللي قدم واللي باسكت واللي سله واللي طايره واللي قاعد بره على التلفزيون واللي على البلاي ستيشن واللي على النت. لما العالم نفس من كتر القعده على النت نفس العيال مخها راح. نسال الله العفو العظيم. ومراكز لمحاربه الله، سايبرات وشغلات، والشباب يدخلوا هذه الاماكن ويفتحوا على اماكن الدعاره وعلى كليبات الغناء وما كان على شاكلة الزن. من المسؤول عن هذا؟ كلنا مسؤولون عن هذه البلاد. نعم. يا اخي بارك الله فيك، اذا في مية سرعة خذ مية قناية، خذ مية بحر خذ، واذا ما في الا مية الشرب فهذا لا بأس ان شاء الله ما دام البناء، والبناء امر ضروري ان شاء الله. والله يا اخوان يعني بصراحة مش اي واحد يعرف قيمة المية. الواحد عرف بس نسى يعني. نسأل الله ان يذكرنا مرة اخرى. ايام كنا في المعتقل سنة 82 كانوا بيصرفوا لنا كاسة مية في ال 24 ساعة. تتوضى بيها، تغتسل بيها، تشرب بيها، تشربها، تتحوض. اي نعم. فكنا الواحد احيانا يعطش وما يرضاش يشرب. يقول خليه الوقت يجي الاكرام وبعض الاكرام هتبقى محتاج تشرب. خدت بالك ازاي؟ فايه؟ فضيحة. فالانسان عرف قيمة كاسة المية وهو في المعتقل حقيقة. عرف قيمة المية تماما، لكن سرعان ما ينسى الانسان. واحد يدخل يغتسل، الله اعلم بيغتسل بقد ايه، نسأل الله ان يعفو عنه. يتوضا، الله اعلم بيتوضا بقد ايه، نسأل الله ان يعفو عنه. فالواجب ان جميعا ان نتقي الله في الماء وان نقتصد فيه، ولو كنت على نهر زار ما استطعت الى ذلك سبيلا. اما استخدام مية المسجد فلا يجوز الا للوضوء، لان هذا الماء وقر. اما واحد ياخد له جلك مية لبيتهم او لجاموسه او لحماره اعزك الله، هذا رجل سرق مال الله الا ان يدفع مقابل جرك المية ده للمسجد، والا يكون سارقا عياذا بالله. نعم. يقول ان هناك احاديث في صوره الحجرات لم يثبت فيها حديث صحيح. اي نعم. تفضل. لكنها صوره عظيمه تغير عن صور القران، تجمع ادابا مباركه. نعم. مسائل الصلاة يا إخوان لا يصح فيها السؤال إلا إذا كنت بين يدي أو بين يدي غيري من المفتين. أي نعم. أما سؤال كده لابد أنني أسمع منك وأسأل حضرتك في أسئلة معينة وحضرتك تجاوبني، وبناء على جواب حضرتك أنا أفتيك هل يقع الصلاة أم لا يقع، والله أعلم بهذا. نعم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال كل ما أنبتته الأرض ففيه زكاة، وجمهور العلماء يقولون أن هذه الأشياء لا زكاة فيها، والله أعلم. نعم. ماذا تفعل المرأة إذا بادت طفلتها الصغيرة الرضيعة على مدى ولا حاجة؟ تغسل رجليها اللي وقع عليها البول، والثوب اللي يجي عليه البول تغسله حبة تروع نفسها وتغير، يبقى هذا أفضل. محدش تغير لأنها مش عندها إلا الجلباب ده، تغسل الجزء اللي وقع عليه البول من جسدها والجزء اللي وقع عليه البول من ثوبها، والله أعلم. هذا فيه تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. أين ربنا قال إخبارا عن إبليس ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نعم. نعم. والله إذا كان مؤذن محترم وما أقلهم خطر زي ويبتغي وجه الله عز وجل وبيحافظ على الأذان وياخذ وقت على حبس الوقت حتى يستعين به على حاجيات زوجته وأولاده فلا بأس، هو الحمد لله ما ياخدش حاجة، ده هم 140 جنيه يعني ما يجوش لا فول ولا طعمية، يعني حاجة يعني كلام فارغ يعني. فإذا أخذهم بنية الاستعانة بعض الله تعالى على المعيشة وحبس الوقت فأرجو من الله أن يكون في ذلك بأس. أما أن هو يزوج وما يجيش في اليوم إلا فرض واحد فهذا يكون راتبه سحت وحرام. هو العفو. نعم. أولا كلمة عقد القران كلمة خاطئة، والصحيح عقد النكاح أو عقد الزواج، لأن القران مستوردة من الغرب أنه قرن بعضنا، والصحيح عقد الزواج أو النكاح. رقم واحد. رقم اثنين، لا بأس للعروس للبنت يعني أن تذهب إلى امرأة كوثيرة شريطة أن تذهب بجلبابها ونقابها، ولا يكون في ما يسمى بالصالون ولا طفل صغير حتى، كله نساء يعني، تذهب بالجلباب والنقاب وترجع بالجلباب والنقاب، ولا يطلع على ذلك احد من الرجال الا المحارم يعني عمها وخالها وابوها والعروف اللي هو عقد ده ممكن. اما تقعد بقى على المنصه واللي رايح واللي جاي يشوفها الف مبروك يا عروسه، ابشري بالاسم والخيبه يا عروسه، خيبتك وخيبه ابوكي وخيبه عريسك. وانا اقول ان اباها وعروسها، اسمحوا لي، ابوها خنزير وعروسها فريزر، فريزر مش ثلاجه. ليه؟ لان الرايح اللي جاي بيشوف قله ادب، واحده خضرها باين وايديها باينه وشعرها مكشوف، ابن عمها يشوفه وابن خالها يشوفه، ما يكون هذا الا اذا كان الاب خنزير والولد العريس فريزر والثلاجه فريزر بارد بارد ثلاجه. لكن لو كان راجل وعنده غيره ما كان يسمح بذلك ابدا الا وسط النساء. شوف كم خنزير ده في الامه، شوف كم فريزر في الامه بقى. نعم. والله العظيم الكلام ده ما هو تعصب ولا تطرف ولا ارهاب ولا تذمت، وانما هذا دين الله، ولكن الرجاله صاروا قليلين. الرجال الرجل مش هو اللي له لحيه وله شارب وله عمام، لا، الرجل الذي صدق ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل، وما اكثر من يدعي الرجوله، والرجوله بريئه منه كبراءه الذئب من دم يعقوب. ما يكون واحد قاعد كده ويقول له زوجته ايه؟ تعالي سلمي على الاستاذ فلان اخويا، فتعمل ازاي؟ تيجي تقول له اهلا يا استاذ فلان، فتحط كفه كف الاستاذ فلان، ده راجل؟ والله ما هو راجل، ولا يفهم الرجوله ولا شم ريحتها. اي نعم. اطلاقا اما واحد يفتح اغنيه او يفتح مسلسل يقبل الرجل فيه المرء ويقول له دكتور يا ام فلان تعالى بسرعه شويه، ايه؟ فين فلان؟ المسلسل بدا. خفتك خفت مراته. ينادي زوجته على معصيه الله. خطان ده ازاي؟ يعني هل هذه رجوله؟ ولكن هذه الامور تمر علينا مرور عادي بدون تفكير، ان العقول اتلغت الا من رحم ربي وعصى. نعم نعم. الغش محرم، دبلوم ولا بكالوريوس ولا نقل ولا شهادات لا يجوز، من غش فليس منا. نعم. وضوء أكبر، صلاة أكبر. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وغسل الوجه فريضة، والفم والأنف من الوجه، فإذا لم تتمضمض فوضوءك لا يصح. هذا الراجح. هتقول الشافعية بيقولوا وضوء سنة، الراجح أن الوضوء فريضة. الله أعلم. نعم. يا أيتها الأم الكريمة والأخت الفاضلة، أنا أدعو بناتي وأعراضي وأخواتي إلى ارتداء الجلباب والنقاب والقفازين، هذا لباس الإسلام الذي أخذ من قوله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالنقاب فريضة على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. نعم. الحكم أن جزاهم الله خير بارك الله فيهم، هم مأجورين مأتوبين ويصلون جماعة مرة أخرى إن شاء الله. نعم. هذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي حديث معاذ بن جبل: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. يا لطيف. وقام أخيها أخوها وعمل التأمين بصرف معاشها من قبل الحكومة، وعاد رجلا مزدانج وطمع فراقنا واستعمل فرق الطرف في المعاش وفي فروش أمثل من الجنش، وتزوجنا مرة سنة في نفس اليوم، وهذا المعاش لا يصرف إلا بالمقاطعة والأمانة، فما حكم هذا المعاش؟ أولا، لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها. إلا بإذنها. أي نعم، إلا بإذنها. ثانيا، هذا الفعل غش للحكومة ولا يجوز أن تغش الحكومة. الرسول صلى الله عليه وسلم غش ليس منه. أهلا تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء يعمل إيه؟ أنا يتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع من العادة السريح، ومن لم يستطع عليه بإيه؟ بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. بس ومن لم يستطع فعليه أن يذهب إلى البنك يقترض؟ لا. ومن لم يستطع من العادة السريح؟ لا. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. هذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود. الله أعلم. إخواننا وأحبابنا جيران هذا المسجد المبارك لا يأخذون من المسجد ماء، لأن الماء أمانة ووقف لله تعالى، فإن قدر أن أخذت لابد أن تضع مقابله في الصندوق، وإلا كنت سارقا وآثما. وأنا ما بنغش ولا بهرب، أنت سارق لو فعلت هذه الفعلة القبيحة، إلا أن تضع مالا مكان الماء، والله أعلم. نعم. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ابن عم عمل حاجة ولا ابن خال ولا ابن خال ذنبها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن أنا أذكر ابن عم أو ابن خال أو ابن عمتي أو ابن خالتي، أذكره بالله من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع الإيه؟ المهم، من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيدي، فإلا ما استطعت بلساني فإلا ما استطعت بقلبي، فذلك أضعف الإيمان والله أعلم. أنا لا أراها. يعني أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلين يسيران أحدهما أسن من الآخر، واحد أقرب من الثاني، فقال لأصغرهما: من يكون لك هذا؟ قال: أبي. قال: لا تناديه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. واحد يقول لأبوه: يا حمادة. حمادة خطوان الزمان كانوا زمايل، كانوا يقول يا حمادة. والثاني تقول لبابا: بابا ميدو. بابا ميدو حاجة زي واحدة بتقول على طواف الوداع في العمرة، طواف الوداع سنة وعند بعض العلماء واجب، أما في الحج واجب من واجبات الحج طواف الوداع. ايه بنت عملت ايه؟ قالت عملت طواف البيضاء. البنت فاخر، بنت مدرن، نشأة في دي اي تي كيت يعني، وبعدين تستفزش الحاجة، عملت طواف يا بنتي؟ قالت عملت طواف البيضاء. طبعا البيضاء دي كلمة فرنسية، فاهم ده ازاي؟ فالأمة فيها بلاوي، بس الله العظيم. اتفضل. نعم أنت آكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا، ومن يستطع أن يصلي جالسا فليصلي على جنبه، ومن لم يستطع أن يصلي على جنبه فليصلي مستلقيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك أن تتوب إلى الله من هذه الجريمة الشنعاء التي تلبست بها. جريمة؟ أي جريمة؟ أنت مجرم. الله، كيف مجرم؟ ربنا قال في القرآن: في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر. سقر دركة من دركات جهنم. قالوا: لم نكن من المخلصين. فسمى الله تارك الصلاة ايه؟ بنص القرآن. مش انا اللي مسميه، ربنا اللي سماه: في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المخلصين. انت لو قلت المجرم، اول ما يتبادر الى ذهنك يقول لك سرق او زنا او بتاع حشيش او كوكين او هيروين او بانجو. ليس هؤلاء هم المجرمون فقط. تارك الصلاة مجرم وان كان وزيرا من الوزراء. تارك الصلاة مجرم وان كان ملك من الملوك. تارك الصلاة مجرم وان كان رئيسا من رؤساء الجمهوريات. فما دام تارك الصلاة فهو مجرم لا شك في اجرامه، وان شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم يا اخوان. تفضل. فالخلاصة: عليه الاستغفار والتوبة والالتزام بالسنن الرتيبة القبلية والبعدية، وأما صلاة الجماعة فيلتزم بتكبيرة الإحرام في المسجد في جماعة. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الكلام في مجموع فتاويه، والإمام ابن القيم رحمه الله قال الكلام ده في كتاب الروح، والله أعلم. أي نعم. لا بأس أن يجلس بعض الأخوات فوق سطح المسجد في الهواء فيسمعنا الدرس، شريطة ألا يترثرنا مع بعضهن، من اللي خطبت ومن اللي جالها شبكة ومن اللي عارفها تبهي ومن اللي جاهز ومن اللي مجاهش، واللي الخمار بتاعها شكل الجلباب، واللي شيك واللي كمبيالة والوصف أمانة واللي هدوها مهرقلة. انت ما جاتش للكلام ده، انت جيت عشان تتعلمي ديني. فإن كنت هتعود على الصفحة تتعلمي دينك أهلا وسهلا، وإن كنت هتلكي لا أهلا بك ولا سهلا. نعم. تفضل. لا، كلام فارغ. لا بد أن يكون بيننا الطبيب، ولا بد أن يكون بين الصيدلاني والمهندس والمدير والمدار والمدرس، فإن الميكانيكي والخراط والمهندس المعماري والمهندس الكهربائي والبترول والدكتور الباطني والعظام والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والصيدلاني والمهندس والأستاذ الدكتور والبروفيسور والوزير والمدير والملك والمملوك، دي من فروض الكفايات. لو ما قاموش بيها يبقى كلنا أثمين، ولو قاموا بها يبقى اسقطوا الاسم عن الامه. يبقى هذه الامور من فروض الكفايات في الامه، لازم يكون في جميع التخصصات، واحد في الذره، واحد في التكنولوجيا، واحد في عالم كذا، واحد في عالم كذا، ده لازم في الامه يكون موجود. والكلام اللي اتقال ده دي اسمها دروشه ومشيخه وجهل مرتب وعك. اي نعم. العلم الشرعي مطلوب؟ ايوه العلم الشرعي ضروري، ولازم الناس تتفرغ له. ايوه لازم الناس تتفرغ له، لكن الأمة محتاجة جميع التخصصات. أي نعم. واللي يقول عكس الكلام ده يبقى جاهل جهول. أي نعم. والطالب في الكلية مش مطالب بمقبول، بل ولا الدين بل مطالب بامتياز مع مرتبة الشرف او بامتياز او على الاقل جيد جدا حتى يثبت الموحدون السنيون الملتزمون المستقيمون انهم يمثلون ابرع المستويات في المجتمع الاسلامي بل ويثبت ذلك للأمة من أقصاها إلى أدناها. أنا واحد يجيب لي مادة ومادتين ومقبول وضاب وضاب جيم ده كلام فارغ للأدب. نعم جائز جائز نعم. لا أقول سنة وإنما هو من المباح. نعم شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم وبارك الله فيكم وجمعان الله بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. وقد بدأت الإجازة الصيفية ونريد من كل أب أن يصطحب أولاده الجامعيين أولاده من المرحلة الثانوية أولاده من المرحلة الإعدادية أولاده من المرحلة الابتدائية ويدعو جيرانه وأرحامه وأقاربه إلى هذا الدرس. وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير.